السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا فين في الفقه المحاضرة الثانية عشرة؟ لا خلصنا صلاة المسافر وفينا في صلاة الخوف فصل، وهذا كله هذا خلص. عندي هنا فصل في صلاة الخوف، ايه اللي الثلاثة الناقصين يعني؟ ولا يشترط ايه لصحة الاتحاد ثلاثة فصل الاخر يعني، ولا يشترط لصحة اتحاد الامام؟ انا بتكلم جمعية انت ما حضرتش الحصة الاخيرة؟ لا انا حضرت. اثنين وثلاثاشر واثنين واربعتاشر. وريني يا ابني اللي عندك مش كده؟ هاتي كتاب من كتاب منار السبيل. خلاص يعني هنا وقفت هنا عايز شويه دول يعني ماشي، سيب الكتاب انا معيش في الكلام ده لغيته. شوف مع اللي جنبك قبل ما، او هات كتاب مقفول او حاجه. طب فين؟ وان جمع تاخير، وان جمع تاخيرا مش كده اشترط نيه الجمع بوقت الاول قبل ان يضيق وقتها عنها. طب هيجمع جمع تاخير بالمغرب والعشاء خلاص ركز في السياره والسياره ماشيه دي، وفي نفس الوقت ايه مش قادر ينزل يصلي المغرب، مش قادر ينزل يصلي اليوم قبل ما يخرج وقت المغرب، لازم ينوي انه هيجمع المغرب مع العشاء جمع ايه. يبقى قال ايه؟ وان جمع تاخيرا مش كده اشترط نيه الجمع. نيه الجمع فين؟ في وقت مين؟ وقت الاولى مش كده، قبل ان يضيق وقتها عنها. يعني ما تقعدش لغايه خلاص ناقص دقيقتين والعشاء تاذن وتقول انا ناوي، قبل ان يضيق وقتها عنها. يبقى لازم تنوي الجمع قبل ما ياتي وقت العشاء بوقت تستطيع ان تصلي فيه الايه المغرب، وخلاص اهو كده انا خلاص. ليه؟ لانك انت مباح لك انك تصلي ما بين الايه بعد اذان المغرب الى اذان العشاء مش كده، يعني تكون منتهي من صلاة المغرب عند اذان الايه العشاء. يبقى وقت صلاة المغرب هيستغرق 10 دقائق، يبقى لازم قبل اذان العشاء ب 10 دقائق حضرتك تنوي ايه انك هتجمع المغرب مع العشاء جمع ايه. لو قعدت بقى لغاية لما قبل العشاء بدقيقتين وبعدين نويت بقيت آثم، ان كنت ذاكر، ان كنت ايه ذاكر خلاص. يبقى ده معنى الكلام اللي بقول لك ايه، وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى مش كده قبل ان يضيق وقتها عنها، لان تأخيرها حرام فينافي الرخصة ولفوات فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقران. نعم في كل المذاهب. يعني ايه يعني انت مش عايز تجمع تأخير تفضل قاعد ساكت كده وتخلي وقت المغرب يطلع من غير ما تنوي انك انت هتجمعها مع العشاء؟ يبقى انت تركتها حتى خرج وقتها عالما متعمدا فقد ارتكبت كبير من الكبائر باتفاق الفقهاء. يبقى انت لازم سيبها ليه؟ ما لم تكن ناسيا او نائما ولا عذر لك سيبها ليه؟ مش كده؟ يبقى سيبها عشان مش قادر تصليها وهتجمعها مع العشاء، يبقى تنوي الكلام عشان تخرج من الاثم. واضح؟ طيب وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية. نفترض العربية وقفت وخلاص ولقيت مسجد والعشاء لسه ما جاش وتقدر تصلي المغرب، يبقى تجمع ليه؟ يبقى العذر الذي من اجله شرع الجمع انتهى، يبقى هتصليها في ايه؟ في وقت. يبقى وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير. يعني لو انتهى بعد ما وقت الثانية دخل خلاص انتهى بقى، ما خلاص بقى بقت الثانية ممتدة الى الايه؟ الى منتصف الليل او الى الفجر لعذر اخر مش كده؟ ووقت المغرب بقى معاه. وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لغير، لان العذر هو المبيح للجمع، فان لم يستمر الى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع، فامتنع كمسافر قدم ومريء ومريض برئ، حيتم وحيتم او يقوم ان كان بيصلي وهو قاعد مش كده. طيب قال ولا يشترط خد بقى خلاص مش عارف. قال ولا يشترط لصحة الايه ولا يشترط للصحة صحة ايه الجمع بين الصلاتين خلاص ولا يشترط للصحة عايز تقول ايه فاهم انا هو دلوقتي هو جاي من سفر ودخل قبل العشاء ماشي وبعدين نفس الحكاية واجب عليه يصلي المغرب ان لم يوجد هناك عذر وجد عذر بقى جاي تعبان ولسه عايز يبدا مش عارف ينزل متاع وخش يتوضى ولا العمليه حضيق عليه في الساعه يبقى واجب ان مفيش عذر يبقى واجب مش ايه أن اذا زال العذر يبقى انتهى المقتضي لذلك واجب ان يصلي في وقته خلاص ولا يشترط للصحه لصحه الجمع بين الصلاتين اتحاد الامام ممكن يصلي المغرب ولا واحد والعشاء رئيس واحد تاني ممكن يصلي منفرد وممكن يصلي ايه جماعة وهكذا بأي صورة يبقى لا يشترط لصحة الصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلى هما خلف امامين او بمأموم في الاولى وباخر في الثانية او خلف من لم يجمع او احدهما منفردا او الاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع من ذلك خلاص اي صورة من الصور كل ده ماشي زي ما احنا صلينا الظهر ايه تمام وصلينا العصر ايه جماعة وصلينا الظهر بامام والعصر بامام خلاص وجماعة ايه لا لا بص بص الحكايات دي والروايات خليها بعد ما نخلص يعني هو اصلا مش عقل تطلع لي برواية تطلع لي برواية في الجمع دخلت فين في المسجد وانت ما صليتش المغرب وهم بيصلوا العشاء فيش مغرب ليه يعني انت كنت ناوي تجمع المغرب مع العشاء من السفر ودخلت لقيت الناس بيصلوا العشاء في ايه في الجامع طيب اربع صور ممكن تعمل واحد من اربعه تصلي العشاء مع الناس وبعدين تصلي المغرب ادي حاله كده الحاله الثانيه تصلي العشاء مع الناس بعدين تصلي المغرب بعدين تصلي العشاء بكم كده اثنين كده ممكن اسمعيتني ها ما شاء الله ممكن بقى تخش تنوي المغرب مع الناس هم بيصلوا العشاء خلاص وبعد ما تصلي ثلاث ركعات تفضل قاعد حضرتك تفضل ايه لغايه ما الامام يسلم تسلم معاه وبعدين تصلي العشاء ماشي كام صوره كده الصورة الرابعة بس ما اقول الاربعة هتخش مع الامام وهو في العشاء هتصلي المغرب تنوي المغرب وتصلي ثلاث ركعات وتقرأ تحت وتسلم وتقوم تخش مع العشاء في الركعة الاخيرة وهي الركعة الاولى ليه وتكمل العشاء ايه رأيك تعمل اي واحدة الاولى جماعة والتانية جماعة صراحة هو في الحقيقة ما ينفعش اقول لك براحتك خلاص يعني لابد ان يكون في صورة من هذه الصور ايه ارجح ليه ارجح الصور طبعا الثانية هي خروج من كل خلاف انه هو صلى مع الناس عشاء وبعدين صلى المغرب وبعدين صلى الترتيب مراعاة للنية ومراعاة للترتيب دي خروجا من كل الخلاف اللي هي اول صورة انا ايه انا ذكرتها كل صورة اخرى بعد ذلك داخل فيها خلاف خلاف النية وخلاف نعم ماشي ها اللي هو خلاف النية يعني جماهير اهل العلم على انه يجوز خلاف نية الامام عن المأموم او المأموم عن الامام وانما جعل من يؤتم به في الاعمال الظاهرة لان الحديث اذا كبر فكبره واذا ركع فاركعه واذا سجد فاسجده ما قالش اذا نوى ظهرا فنوى ظهرا المقصود بمتابعة الامام ولا تختلف عنه في الاعمال الظاهرة اما الباطنة النيات يجوز الاختلاف بدليل حديث معاذ كان يصلي العشاء خلف الرسول ويذهب ويصلي ايه كان بيصلي نافلة بقى ولا فرض واللي وراه كانوا بيصلوا ايه ماشي والامام احمد اللي مذهبه هو لا يجوز اختلاف نية الامام على المأموم قال في هذه المسألة يجوز للتعليل وابن قدامة رفض ذلك وقال لا يجوز مطلقا وخالف المذهب. طيب نعم حد فهمها؟ طب ما تقول له ايه اللي جايز، ايه اللي جايز، تقول له اي حاجه جايزه ومش فاهم، مش فاهم برضه. ماشي خلاص وضحت. ماشي باب في صلاة الخوف، تصح صلاة الخوف إن كان إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. خلاص تصح صلاة الخوف فين؟ في القتال المباح، سواء كانت في الحضر او سواء كانت فين، لكن في الحضر حصل ليها تمام، وفي الصفر حصل ليها ايه؟ قصر. والخوف صلاة القصر، قصر هيئة لا قصر عدد. صلاة الخوف قصر ايه؟ يعني بصلي وانا واقف، بصلي وانا قاعد على الدبة، مش كده؟ ها؟ بصلي وانا ماشي، يبقى ده قصر للهيئة، فمش لازم اركع ولازم اسجد على الارض ولازم اقوم وكذا كذا، فايه هيئتي؟ بقصر الهيئة، بصليها كلها وانا واقف، بصليها كلها وانا بحارب، بصليها كلها وانا على الخيل، مش كده؟ يبقى ده قصر ايه؟ لكن لو كنت في الحضر حصل لي تمام، وفي السفر حصل لي ايه؟ قصر. يبقى صلاة الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. ماشي؟ طيب. قال تصح صلاة الخوف في القتال المباح، يبقى في القتال الغير مباح مش هتصح صلاة الخوف، مش كده؟ طيب يبقى تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا، الواجب عليهم أن يبطلوا القتال ده لأنه أصلا غير مباح ويصلوا، إنما في القتال المباح هتباح صلاة الخوف سفرا وحضرا، لقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا وركبانا. رجالا يعني إيه؟ مش رجالة يعني، ماشي، فرجالا على أرجلكم أو ركبانا على الإيه؟ على الخيل او على الدواب عموما، لازم تبقى خيل يعني، ما ينفعش نوق، ما ينفعش حمير، تنفع. ماشي. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع الصحابه على فعلها، وصلاها علي وابو موسى وحذيفه رضي الله عنهم اجمعين. خلاص. طيب قال ولا تاثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاه، صح؟ صفر اثنين الايه حضر اربع، يبقى الخوف ملوش علاقه بتقصير عدد الايه الركعات، فيقصر في الصفر ويتم فين في الحضر، بل يبقى القصر فين في صفتها اللي هو بنسميه قصر هيئه وبعض شروطها، نتغاضى عن استقبال القبله ونتغاضى عن الطهاره وكل الكلام، طهاره الثوب والبدن والبقع يعني انه ممكن يكون في دم وكده، خلاص. طيب بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد، أي وردت به النصوص. قال أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه، من ستة إيه أوجه، فأما حديث سهل فأنا أختاره، حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه رواه الجماعة، حديث سهل ابن أبي حثمة رواه الجماعة، اختاره أحمد، وهو أصح حديث في صلاة الايه الخوف، مش كده؟ وكما يقول ابن القيم في الهادي أبلغها بعضهم أكثر، وقال صحت صلاة الخوف من ستة ايه أوجه، يعني ستة أحاديث وصور ايه مختلفة، أبلغها بعضهم يعني إلى أكثر من ذلك. وكما يقول ابن القيم هؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوها وجها، فصارت 17 وجها عند بعضهم، ولكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك من اختلاف الرواة. قال ابن حجر وهذا هو المعتمد، إن الثابت فيها أنها أتت من ستة إيه أوجه، أتت من ستة إيه أوجه. طيب وكذلك رجح الشافعي ما رجحه أحمد، حديث إيه سهل ابن أبي حثمة، ولم يخطر إسحاق شيئا على شيء، قال في أي صورة من الصور؟ ما رجحت. وبه قال ابن المنذر وغير واحد. ماشي؟ أيوة، قول إسحاق لم يختر شيء. ونعم به قال الطبري وقال ابن المنذر ذلك، وغير واحد من أهل العلم أيضا رجح صورة على صورة، لكن رجح أحمد والشافعي حديث سهل بن أبي حسنة رضي الله عنه الذي رواه الجماعة أصح حديث في هذا الباب. ماشي؟ طيب. حديث سهل ابن أبي حسنة رضي الله عنه الذي رواه الجماعة أن يصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة. يصلي الإمام في الثنائية اللي هتبقى إيه؟ ظهر ولا عصر ولا عشاء ولا صبح، كل دول اتنين صح؟ في السفر طبعا. يصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتم لأنفسهم ركعة. الإمام هيصلي ركعة ويفضل قاعد، وهم يخلصوا ركعة تانية ويسلموا بالسلامة يروحوا فين؟ تجاه العدو. وتيجي الطائفة الأخرى التي لم تصل، خلاص يقوم الإمام ويصلي معهم الركعة الثانية، ثم ينتظر الإمام جالسا حتى يتم لأنفسهم ركعة ثم يسلم بهم، ثم يسلم ويسلمون مثلا، خلاص يسلم إيه؟ يسلم به. هذا موافق للإيه؟ لظاهر الآيات في أو لظاهر قوله تعالى في صفة صلاة الإيه؟ الخوف. لذلك اختاره أحمد إنه هو الإيه؟ الموافق للآية، إن طائفة تصلي وطائفة إيه؟ ترجع، ثم تصلي طائفة أخرى لم يصلوا معك، فهي نفس الإيه؟ نفس الصورة التي ذكرت في الكتاب، هي المنطبقة مع حديث سهل بن أبي حسمة، وهي التي رجحها أحمد والشافعي رحمه الله تعالى. حديث أيضا ثبت، حديث سهل بن أبي حسمة رواه الإيه؟ الجماعة. في أيضا حديث في صفة صلاة الخوف رواه ابن عمر، عبد الله بن عمر، رواه البخاري ومسلم، إن الإمام يصلي في الثنائية بطائفة ركعة، بطائفة إيه؟ ثم تنصرف، ما تكملش الثانية لنفسها، ثم تنصرف تجاه العدو، تنصرف تجاه الإيه؟ العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة، هو يسلم بقى، ثم يصلي ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. ماشي؟ والراجح أنهم أتموا على التعاقب، يعني ما يتموش مع بعض عشان ما يسيبوش الإمام لوحده. يعني دلوقتي إن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سهل صلى بطائفة إيه؟ ركعة، ماشي كده؟ وفي نفس الوقت وهو سهل، خلاص؟ وبعدين هم أتموا لأنفسهم ركعة وسلموا ومشوا، خلاص دول صلوا. جاءت طائفة أخرى لم تصلي، فقاموا صلى معاهم ركعة وفضل قاعد، قاموا جابوا أنفسهم ركعة، خلاص، وبعدين سلم به. يبقى كل طائفة صلت ايه؟ ركعتين، ركعة مع الإمام وركعة مع ايه؟ مع نفسه، مش كده؟ في حديث ابن عمر، يعني جماعة بدون إمام، ايه جماعة بدون إمام؟ ما الإمام هو واحد، صلى بطائفة ركعة وكمل نفسهم ركعة وسلموا، بصلوا مع الإمام ركعة وكلموا وكملوا وحدهم ركعة. ايوه ماشي، كل واحد لوحده، وهياخدوا إمام تاني مع الإمام الموجود، خلاص. وبعدين لسه ما جبتش ابن عمر، كل الوقت انا بشرح حديث سهل، خلاص فعرفنا حديث سهل. طيب حديث ابن عمر، حديث ابن عمر انه صلى بهم ركعة اولها زي اول حديث سهل، ما قاموش جابوا لانفسهم ركعة بقى، قاموا مشوا، ما سلموش، سلموا ليه؟ صلوا ركعة واحدة، خلاص. يبقى راحوا فين؟ راحوا تجاه العدو، وجات الطائفة التي لم تصلي صلت خلفه ايه؟ ركعة. الامام دلوقتي صلى ايه؟ ركعتين، راح مسلم، الامام خلص، هم لسه ما خلصوش، يبقى هتصلي كل طائفة لنفسها ركعة، يصلوا كلهم مع بعض الركعة؟ يبقى لازم بقى يصلوا على التعاقب، سواء الاولين والتانيين اتفقوا، خلاص يبقوا متفقين، يبقى اللي ورا الامام دي بعد ما تخلص ركعة تقوم تجيب لنفسها ركعة لوحدها، وتروح تربع هناك وهناك وهم هناك يجيبوا لنفسهم ركعة لما يلاقوا دم جم، فاهم كده؟ يبقى اذا بالتالي يبقى ايه الراجح؟ انه يصلوا على التعاقب، لا يصلوا مع ايه؟ مع بعضهم البعض حتى لا تضيع الحراسة، مش كده؟ ايه؟ حديث سهل خلاص. طيب في حديث جابر آخر رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي، يصلي الإمام بالطائفتين جميعا كله حيصفر الإمام، ولعل هذه تكون كل صورة في أخرى لما بيكون العدو قدامهم، فما فيش إشكال إنهم كلهم إيه يصفوا ورا الإمام، إنما في الحالة يعني لما يكون القبلة في اتجاه العدو يبقى كلهم ورا بعض وخلاص، هو العدو مش هيجيله غير من الناحية دي فاهم، فكلهم بيصفوا ورا الإيه الإمام وكلهم واقفين ورا الإمام، وهنشوف صفة الصلاة إزاي. أما في الحالة الثانية هتبقى القبلة خير اتجاه جهة الإيه العدو، بل العدو يمين شمال ورا، فهم رايحين وقفوا في اتجاه القبلة وخلاص عشان يصلوا مع ايه اتجاه القبلة مش كده، والتانيين واقفين في وجاه الايه العدو. فهذه الصورة اللي هي صورة جابر رجحها البعض لما يكون العدو في جهة القبلة خلاص، يبقى الامام هيقف وكلهم وراه، يبقى يصلي الامام بالطائفتين جميعا ويشتركون في الحراسة متابعة الايه الامام في جميع اركان الصلاة الا في السجود، الا في الايه إلا في السجود، فتسجد طائفة حتى تفرغ الأولى ثم تسجد للثانية، فإذا فرغوا من الركعة الأولى بدلوا أماكنهم. إزاي الكلام ده؟ يعني هم صفين خلاص، هنشوفهم إيه صفين، هذه صف وهذه صف، طائفة الأولى صف وطائفة تانية إيه صف، والإمام قدام بكلهم بيصلوا في القيام ماشي، وكلهم ركعوا وكلهم قاموا من ايه من الركوع، هيجي الامام يسجد، هيجي الامام ايه يسجد، هتسجد الطائفة الاولى بس، هتسجد الطائفة الثانية تفضل واقفة خلاص. طيب يبقى هتسجد الطائفة الاولى مع الايه مع الامام خلاص، وبعدين يقوموا الامام والطائفة الاولى، الامام والطائفة الايه الاولى، وتروح سجد الطائفة الثانية منفردة بقى ما متأخرة، سجد الطائفة الثانية مت ايه متأخرة، وبعدين يقوموا بعدين يسجد الامام الايه السجدة الثانية، يسجد الامام الايه ثم سجدتين خلاص، ثم سجدتين هيسجد خلاص، دول وقفوا هيسجد السجدة الثانية، هيسجدوا معاه السجدة الثانية ودول لسه واقفين، يقوم برضو ثاني يسجدوا السجدة الثانية خلاص كده. يبقى كده صلى الإمام الركعة الأولى كاملة بسجدتيها مع الطائفة الأولى سجدوا معاه والطائفة الثانية سجدت متأخرة السجدتين، يقوموا يقفوا كلهم خلاص، يرجع الصف القداماني للخلف خطوة والصف الخلفي للأمام خطوة، يبدلوا مكانه كده على طول، ده مكان ده وده مكان ده ماشي ماشي. التليفون الميكروفون شغال انما النور قطع عندكم هنا، هات يا ابن النور. عرفنا الصورة الثالثة خلاص خلاص، عرفنا الصورة الثالثة اللي ما عرفناهاش ها بدلوا اماكنهم، عايز ايه دلوقتي؟ الطائفتين صفين، الامام كبر كله كبر خلاص، ركع كله ركع، قام كله قام، الامام سجد، الطائفة الاولى فقط تسجد، الصف الاول فقط يسجد خلاص، وبعدين والتاني لسه واقف ما سجدش، وبعدين يقوموا من السجود، ما يفضل يعني مش هيقوموا من السجود يعني يقوم يقعد يعني، ايوه ماشي واقعد وماسك سلاحه، ايه المشكلة؟ لا لا لا لا يعني يقوم من لا ما اقولش يقف خلاص، هيقوم من السجود وهو قاعد يعني خلاص، اي نعم اللي هي جالسة من السجدتين، هتسجد الطائفة الايه الثانية وتقوم، يبقى خلاص كده يسجد هو الثانية بقى السجدة بالنسبة له، وتسجد مع الطائفة الاولى ويقوم، وبعدين الصف الثاني يسجد السجدة الثانية، يبقى كلهم سجدوا سجدتين ماشي، كلهم يقوموا دلوقتي، ويتقدم الصف الثاني الى الامام والصف الثاني الى الخلف، كل واحد خطوة للأمام وخطوة للخلف، الصف الأولاني خطوة للخلف والصف الخلفي خطوة للأمام، يبدلوا أماكنهم ليه؟ عشان يسجدوا الأول مع الإمام والتانيين هم اللي يسجدوا الثاني، ويصلوا الركعة الثانية زي الأولانية بالضبط، بس إيه إحنا خلينا اللي سجدوا مع الإمام في الأول رجعوا وراء عشان يسجدوا بعدين ماشي، عشان نساوي بين الطائفتين ماشي، وبعدين يسلم بهم جميعا، واضح؟ ولا مش واضح؟ طيب يبقى ده حديث جابر. دي انهي سورة دي؟ طيب يبقى الامام هيعمل ايه؟ يصلي الامام بالطائفتين جميعا ويشتركون في الحراسة متابعة الامام في جميع اركان الصلاة الا السجود، مش كده؟ فتسجد طائفة حتى تفرغ الاولى ثم تسجد الايه؟ الثانية. فاذا فرغوا من الركعة الاولى بدلوا اماكنهم. واضح؟ يبقى ثلاث صور دلوقتي معروفة. طيب الصورة الرابعة وهو حديث جابر رواه البخاري ومسلم. حديث جابر رواه البخاري وايه؟ ومسلم. يصلي الامام بكل طائفة ركعتين. يبقى هيصلي الامام بكل طائفة ايه؟ ركعتين. فيكون مفترضا في ركعتين ومتنفلا في ركعتين، وهذا يرد على الذين قالوا ان المتنفل لا يؤم الايه؟ المفترض. ماشي؟ وحديث جابر هو رواه البخاري وايه؟ ومسلم. ماشي؟ قالوا، قال ابو داود في السنن وكذلك المغرب يكون للامام ست ركعات، هيصلي المغرب كامل بطائفة وثلاث ركعات ايه؟ الثانية للقوم ثلاث، وهذا قياس صحيح. ليه يعني؟ دي قياسة. ماشي؟ طيب الحديث الخامس حديث ابي هريرة رواه احمد وابو داود والنسائي، وحديث عائشة رواه ابو داود وفيهما محمد بن اسحاق وقد عن وقد ايه عن. طيب يبقى دي يعني هذه الاحاديث ضعيفة. ووقع الاجماع على ان صلاة المغرب لا يدخلها قصر، ووقع الخلاف من ايه؟ من ستة اوجه. دي اللي ذكرها ليه الامام احمد، ان صلاة الخوف صحت من ستة ايه؟ من ستة اوجه. طيب حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن انيس ايضا حياتي هذا ايضا في صفة لصلاة الايه؟ الخوف، كما سنأتي على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالايماء، سيأتي حديث عبد الله ايه؟ ابن انيس. قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها اليها. خلاص لو اشتد الخوف هيصلوا بقى على ايه؟ رجالا وركبانا، مش كده؟ مستقبل القبلة وغير ايه؟ وغير مستقبليها. وقال ابن عمر فاذا كان او فان كان الخوف اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبله. والحديث متفق عليه. زاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يومئون أي بالركوع والسجود طاقتهم، لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو، معرضين أنفسهم للإيه؟ للهلأ. فيومئون قدر الإيه؟ قدر طاقتهم. ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب، وكذا في حالة الايه؟ في حالة الهرب من عدو، واحد هربان من ايه؟ من عدو بيجري وراه بالسلاح هيصلي وهو ماشي برضه. وكذا في حالة الهرب من عدو اذا كان الهرب مباحا او سيل، لو وقف هيغرق، او سبع هيؤكل لو وقف، او نار يحرق، او غريم ظالم، او خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، او خاف على نفسه او اهله او ماله، او ذب عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الايه؟ من الضرر. ونص عليه احمد في الاسير اذا هرب، ومثله اذا خاف فوت عدو يطلبه، كل ذلك لقول عبد الله بن انيس. حديث عبد الله ايه؟ حديث عبد الله بن انيس. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب فاقتله. قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي. هذا هو موضع الشاهد. فانطلقت أمشي وأنا إيه؟ وأنا أصلي. أومئ إيماء نحوه، نحو إيه؟ نحو سفيان الهذلي، خالد بن سفيان الإيه؟ الهزل سواء كان إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، مش كده؟ أومئ إماء نحوه، رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه أبو داود وحسن الحافظ إسناده في الفتح. ماشي. يبقى حديث عبد الله بن أنيس استدل به على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيه؟ بالإيماء ماشيا مستقبل قبلة أو غير مستقبل، لكن لا يتم الاستدلال في الحقيقة على ذلك بحديث ابن أنيس إلا على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك، وإلا فهو فعل صحابي لا حجة فيه، يعني هو بيقول أنا فعلت ذلك مش كده، فمش هيتم الاستدلال به على هذا إلا أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويقر إيه؟ ويقر هذا. نعم. طيب هو كل حاجة فعلت في زمن تشريع تكون تشريعا؟ هذا الكلام غير صحيح أصلا. طيب ماشي. هو امام واحد بس مفيش امامين، امام واحد. الصورة الاولى، الصورة الاولى والثالثة، الاولى والثالثة، الاولى ان لم يكونوا في اتجاه العدو خلاص، يبقى يصلي بطائفة وطائفة اخرى الا تصلي تكون في اتجاه العدو، لو كان كلهم في اتجاه العدو يبقى الصورة الثالثة اللي احنا ذكرناها، اللي هي بتتقدم طائفة وترجع طائفة وكلهم واقفين مع بعض. واضح؟ ايه؟ مالك؟ باب ايه؟ مالها؟ ما اعرفش، ما اعرفش يقدر يجمع ولا يقدرش يجمع، هو خلاص هو عايز يصلي الصلاه في وقتها ويخلص، العدو قدامه اصلا عايز يخلص اسرع وقت ممكن، وممكن يموت زي ما بيقول لك قدامه خلاص، فانا مش محتاج الجامع اجمع دلوقتي ليه اصلا؟ ماشي كده. وممكن يكون انا فرجت هذا الكلام قلت اجمع الظهر مع العصر واشتد الايه القتال، تضيع مني بقى الظهر وكذا كما في غزوة الخندق. طيب. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته، مش كده؟ يعني تخلف عن الرفقة، أو إن الرفقة سبقته لعذر مثلا، ولو فضل ماشي بالراحة أو هو واقف أو انتظر يصلي يدركه العدو فيقتله وحده، له أن يصلي صلاة الخلف. فصلى صلاة الخوف ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بإيه؟ بذلك. طيب. قال ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، يعني لو خاف وصلى صلاة خائف ثم أمن حيبني على صلاتي، مش كده؟ يعني كمل بقى صلاة الآمن، ولو كان ابتدأ آمنا وجاء الخوف أتم وبنى صلاة إيه؟ لذلك قال ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى، لأن الحكم يدور مع علته أي وجودا وعدما. ولمصل كر وفر، وهو بيصلي يجري خلاص ويروح ويرجع لمصلحة، ولا تبطل بطول الكر والفر كده، وهذا قول أكثر أهل العلم لضرورة ذلك، قاله في المغني. ماشي. طيب. قال أيضا ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه الإيه؟ وجاه العدو، مش كده؟ ثم يعودون لما إيه بقي، يعني ده عمل كثير واستدبار للقبلة، ومع هذا صحة الصلاة للضرورة في هذا الموقف. وجاز أيضا لحاجة حمل نجس ولا يعيد، ممكن يكون حامل السلاح وفي دم وكده مش كده، وجاز هذا إيه ولا يعيد لقوله تعالى وليأخذوا إيه أسلحتهم ولقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ماشي. ولا يجب حمل عليه الثاني. ماشي. باب صلاة الجمعة. ركعة معلومة حملوها عليه، وهذا قول إسحاق وقول الثوري. خلاص، إن مع شدة الخوف يبقى إيه ركعة، لكن هم قالوا يبقى ركعة مع الإمام ركعة تكمل، هذا قول الجمهور زي السورة اللي وردت يعني. طيب، باب صلاة الجمعة. كانت الجمعة في الجاهلية تسمى يوم العروبة، ثم يوم الإيه العروبة. إيه العروبة. ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ماشي في هذا. طيب، وأيضا في حديث صح عن متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. طيب، قال أجمعوا أنه لا جمعة على النساء كما قال ابن المنذر، وأجمعوا أنهن إن حضرن مع الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن، لا تجب عليهن، وإن صلوا أجزأت عنهن. اجمع. طيب، خلاص، بدل الظهر. شروط وجوب الجمعة: تجب على كل ذكر، ولم يقل أنثى، تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وروى ابن ماجه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا، في شهر هذا، في عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شملة ولا بارك الله له في أمره. هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه يعني هو ضعيف، هو قطعة من حديث جابر، وعلى هذا قال به الأحناف واشترطوا الإمام الأعظم لصحة صلاة الجمعة. مفيش إمام يبقى مفيش جمعة، فلا يشترط في الحقيقة الإمام الأعظم في الجمعة كما لا يشترط في سائر الصلوات، وهذا قول جماهير أهل العلم. ماشي. طيب، وعن طارق بن شهاب أن النساء وما دون المسافة فتلزمه الجمعة. طيب، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، لقوله سلم الجمعة على من سمع النداء، يعني في مكانه ما فيش جامع وقاعد برا مثلا في مدينة لكن أو خارج المدينة، لكن بينه وما بين الايه قلنا الفرسخ كم ميل؟ 3 أميال مش كده، والميل كيلو ونص تقريبا، يعني قرابة 4 أميال ونص، 4 كيلو ونص، يعني على بعد 4.5 كيلو حيسمع الايه؟ حيسمع الاذان. يعني هو قال على بعد فرسخ. قال وهو مقيم على خارج المدينة إذا كان بينه وبين الجمعة وقت فعليها فرسخ فإيه؟ فأقل. ولما قال لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء، وهو حديث حسن. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه، فاعتبر بإيه؟ بمظنته والموضع الذي يسمع منه النداء، إن كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية تقريبا فرسخ، يعني ممكن يسمع في خلال إيه 4 كيلو. طيب فاعتبرناه به، قاله في الكتاب. ولا تجب الجمعة على من يباح له القصر، المسافر الذي يباح له القصر لا تجب عليه الجمعة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو وأصحابه في الحج وغير ذلك، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق ليه الكثير، وحج يوم الجمعة كما هو معلوم، ومع هذا ما صلى ليه الجمعة. نعم. وقال إبراهيم كانوا يقومون بالري السنة وهم مسافرون يعني، وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون. يشرقون يعني صلاة العيد، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر، أي لا يصلون صلاة العيد ولا صلاة الإيه الجمعة لأنهم مسافرون. بس تصلي ظهر أنت يعني، مش هتسيب الظهر. ماشي. ولا على عبد، يبقى لا تجب على عبد ولا مبعض ولا امرأة لما تقدم. ومن حضرها منهم أجزأته كما ذكرنا الإجماع على. طيب. قال ولا يجب على من ليس وليحسب منها على بولة 4 يعني. خلاص. ولا يحسب هو ومن ليس ايه، ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين، عشان هو هيشترط دلوقتي صحة الجمعة حضور ايه، حضور 40. طيب. ولا يحسب هو اللي هو المسافر يعني، اللي هي مش ايه اللي ما بتجيبش عليه الجمعة اصلا، ولا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين، ولا تصح امامتهم فيها لانهم من غير اهل الولاية. طيب احنا قلنا شروط وشروط صحة الجمعة 4 شروط. احدها الوقت، وهو اول وقت العيد الى خروج وقت الظهر، بدا كله ايه وقت صلاة اليوم، اول وقتها هو اول وقت ايه صلاة العيد الى خروج وقت الايه الظهر. نعم، ده أول وقت صلاة الجمعة. نعم. إيه؟ ده وقت الجواز اللي هو من أول وقت صلاة العيد. وقت إيه؟ وقت إيه اللي بنقوله ده؟ وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الجمعة، وقت جواز لصلاة الجمعة. وقت وجوبها هو وقت صلاة الظهر بعد الجواز. كده؟ وممتد إلى نهاية وقت صلاة الإيه؟ الظهر. ففي وقت جواز لصلاة الجمعة، وقت وجوب، مش كده؟ وقت الجواز هو أول وقت صلاة العيد. وقت الوجوب هو بعد الزواج. ويمتد هذا وذاك إلى نهاية وقت إيه؟ الظهر. قال الوقت وهو أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. بقول عبد الله بن سيدان السلمي. قال: شهدت مع أبي بكر، شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، خلص الصلاة والخطبة قبل الظهر. نعم. وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلته إلى أن أقول انتصف النهار. قال وكذا روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين إيه تزول الشمس، يعني كأنه يخلص الجمعة قبل ما إيه ما تزول الشمس. قال وتجب بالإيه، يبقى هو يجوز أنه إيه يصليها في أول وقت العيد، وتجب بالزوال وبعد الزوال أفضل، وبعد خروجا من الخلاف طبعا مش كده، واتفاق مع باقي الأئمة، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر إيه أوقات ماشي. ولقول سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء، يعني الظل يمشي فيها. أخرجه. وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب. يعني عرفنا وقت صلاة الجمعة أول وقتها هو وقت إيه؟ وقت العيد. خلاص؟ هذا وقت جواز وليس وقت وجوب، ولكن وقت الوجوب إمتى؟ عند الزوال. ماشي. وينتهي بانتهاء وقت صلاة الإيه؟ الظهر. الأحاديث الواردة فيها. طيب ده الشرط الأول وهو إيه؟ دخول وقت صلاة الإيه؟ الجمعة. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصر ولو من البوف، يعني مش كده. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر دول مسافرين في الحقيقة، فلا جمعة لهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، هو بينصبها في في في فصل من الفصول ويمشي ويعدي وهكذا، إن ذلك لا ينصب للإيه للاستيطان. وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. نعم خلاص ما تجيبش على الجمعة. حصل الجمعة في البيت مريض حصل الظهر من الجمعة خلاص ملناش جاء خلاص، ده مش وقت الظهر من وقت الجمعة، هو حصل الظهر مش حصل الجمعة. نعم. طيب يبقى أن تكون بقرية ولو من قصر مش كده، يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا إيه ولا شيء، مقيمين إقامة دائمة، هو قول أكثر أهل العلم. وتصح في مقارب البنيان خلاص، لما تكون بقرية مع حضور 40 لقول كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت موضع، يعني في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ كذا، فقال 40 رجلا. طيب قال ابن جرير لعطاء أكان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. ماشي. هو اشترط هنا حضور ايه 40. وقال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، ولما كان يوم الجمعة فإتمامها استأنفوا إيه؟ استأنفوا ظهرا. طيب نص عليه لأن العدد شرط فاعتبر في الجميع. استنى بس يا ابني بس مخلص الشرط ده بقى أدخل. ماشي. وقال بعض العلماء يتمون جمعة لأن الصلاة انعقدت على وجه صحيح فإبطالها بعد انعقادها يحتاج إلى دليل. وقال في الكافي: وقياس المذهب أنه إن انفضوا قبل صلاة ركعة أتمها جمعة. طيب، أولا مسألة حضور 40 في الجمعة لصحته. يقول الشوكاني: قد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. إيه وقائع الأعيان؟ لما أول ما جمعوا كان فيه 40، ليس ذلك الدليل على أنه لا تصح الجمعة إلا ب40. لأول جمعة جمعوها كان فيها 40 رجل. ولم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، ما فيش نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصح الجمعة بأقل من 40 رجل. وقد صحت الجماعات في سائر الصلوات باثنين فما فوقهما جمع، ولا فرق بين الجمعة والجماعة. قال: وهو الراجح عندي. خلاص. وقال شيخ الإسلام في اختياراته: وتنعقد الجمعة بثلاث. نعقد الجمعة بثلاث، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وهو قول طائفة من أهل من أهل العلم. وقد يقال بوجوبها على 40 للي حصل يقال بوجوبها على 40 لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم وتصح منهم، أي من دون الأربعين، فمن صح من دون الأربعين؟ قول ابن تيمية في اختياراته، وهو إحدى روايات عن أحمد أن تصح الجمعة بثلاثة. صحة الجمعة لا يعني تجب على 40 وتصح بأقل من 40 ولا تجب. وقد يقال بوجوبها على 40، خلاص، قد بوجوبها على وتصح بمن دونهم ولا تجب. لا، ما هو أصلا كلمة أنها لا تجب على أقل من 40 هو هذا قول جماهير أهل العلم اللي هم أصلا قالوا باشتراط 40، لو كان أقل من 40 مش تجب عليهم جمعة أصلا. فهو قال إذا وصل 40 واجبت لأنهم جمعوا 40 مثلا، إنما لا دليل على أنها لا تصح بدون 40. تفهمني؟ يعني إن صلوا 3 جمعة صحت، ولكن إن لم يصلوا صلوها ظهرا صح ولا تجب عليه الجمعة إنهم لم يبلغوا دليل عليه لأسقط لهم لم يجمعوا إلا 40، وده قول الأربعة. يعني أصلا في اشتراط 40 وكذا قول الجميل عند العلم في اشتراط عدد ما يبتدي الصلاة لازم يكونوا 40. نعم، فلو ابتدى بهم 40 ونقصوا ودخلوا صلوا بقوا 30، لا قالوا الصح وما على الخلاف اللي ذكرناه هنا بقى. سيبها وروح صلي في مسجد كبير، ايه اللي يخليك تصلي في زاويه عدد فيها اقل من 40؟ يعني قله المواضيع دي لا تصح الجمعة. يعني لو جماعه صلوا جمعه 3 ولا 4 مسافرين وعملوا جمعه وهم مسافرين وصلوا صحت، لا تجب. يعني احنا مسافرين وثلاثه مش هتجب علينا جمعه. قصدك في حضر؟ يعني فحضروا 3 هو بعيد اصلا، انا مش هحتاج لهذه النقطة، مش هكون في حضر واحنا قاعدين 3 ولا 4 وهتجب علينا الجمعة، لان تجب الجمعة على من سمع النداء خلاص، والبلد اللي انا فيها دي فيها اكثر من 40 وفيها كذا، فالجمعة واجب عليا اصلا. الكلام بقى انا اصليها في جامع فيه 3 4 ولا اروح اصليها في الجامع الكبير؟ اروح اصليها في الجامع الكبير. تفهمني؟ احنا بنتكلم على قرية ودي مش وردة وندرة بالنسبة 30 20. كويس هنصلي. ما انا بقول لك جائزة بالنسبة لي الوجوب، لا محل نظر، عشان اقول ده واجب مفيش عارف. محل نظر انه واجب مش كده، هصليها نعم، لكن القول بوجوبها جمعة في هذه الصورة محل نظر، قد يقال أنها لا تجب. يعني واردة هذا قوله بالنص، وقال تنعقد الجمعة بثلاث مش كده، وده إحدى الروايات عن عن وهو قول طائفة من العلماء. وقد يقال بوجوبها على 40 لأنه لم يثبت وجوبها على من دون 40، هو كده وتصح ممن دونهم، وتصح ممن ايه؟ لانهم لما كانوا اقل من ذلك ما اوجبش عليهم الجمعة، وقت ما اوجبوا الجمعة كانوا 40. ولكن برضو نرجع نقول دي حالة اعيان، ممكن كانوا 10 وقت ما لهم صلوا الجمعة وحيقولهم كده بالضبط كده يعني على محل ايه نظر. لكن يعني اصلا ايه مسألة ان احنا نوصل لثلاثة ولا اربعة ولا خمسة عشان نصلي الجمعة؟ الامر لكن قد ان فعلنا ذلك صحة، ان كنا في السفر وصليناها جمعة وهي لا تجب اصلا وفعلنا فانها ايه تصح على هذا القول. طيب الرابع بقى، الشرط الرابع تقدم خطبتين. ما تصليش جمعة، لا تجب الجمعة على المسافر. طيب الرابع تقدم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه، ومداومته عليها دليل على وجبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام إيه يخطب، فدل على وجوب الاستماع، ووجوب الاستماع يدل على وجوب الإيه على وجوب الخطبة. طيب شروط الخطبتين بقى كده، شروط الايه الخطبتين. طيب شروط صحتهما خمسة اشياء اللي هم صحة الخطبتين: الوقت، لانهما بدا ركعتين كده بقى لازم يخطب في الوقت. قالت عائشة انما اقر في الجمعة ركعتين من اجل الخطبة. النية طبعا كده، الحديث انما الاعمال بالايه بالنية، انه هو مش بيتكلم كده عايز يسكت الناس وهو مش خطيب جمعة، وقت اللي يقوم ينفع يطلع يخطب من بعد ايه قبل الشمس ما تطلع ويفضل خاطب كده لغايه الشمس ما تطلع، او اللي قلنا بوقت الوجوب يطلع قبل الظهر ما يخش وقته ويقعد ايه انه يخطب. هو هيصلي صحيح بعد الوقت، لكن يستطيع ان يخطب قبل الوقت او يجوز ان يخطب قبل دخول الوقت؟ لا يجوز. فاذا الخطبه بدل ركعتين صح، مش هتصح الا في وقت الجمعه بالضبط، خلاص على الوقت اللي حددناه خلاص. يعني عند الجمهور ان قال الوقت بالزوال ما ينفعش يطلع قبل الزوال مثلا بعشر دقايق ولا بيبتدي خطبة، وان كان هيصلي فين بعد الزوال، بس الخطبة في جزء منها ايه قبل، يبقى لازم الخطبة نفسها تكون في وقت الجمعة، يبقى بيشترط لصحتها ان تكون في وقت الجمعة او بعد دخول وقت الجمعة يعني. طيب ماشي خلاص. ليه؟ لان ممكن كل الشروط اللي موجوده دي اللي الجمعه موجوده ورا كده، وانا هصلي الجمعه في كل ده مع الشروط اللي بتقولها، ويبدا الخطبتين قبل دخول وقت الجمعه، وارد ولا مش وارد؟ طيب خلاص، يبقى هخلي الصلاه في الكلام والصلاه مع الاربعين وكل ده، لكن هو هيبتدي يخطب قبل ما يخش وقت الجمعه ومعاه اثنين وابتدى قاعد يخطب، عمل له ساعة يخطب وهكذا ولغايه ما دخل الوقت ايه. فاذا تاري يشترط لصحة خمسة: الوقت، لانه بدل ركعتين ما ينفعش يطلع يخطب بعد ما يخش وقت الجمعة. ايوه ماشي، يبقى اذا من وقت العيد، اذا قلنا من وقت العيد يا ابني، انا قلت على القول من قال ان ايه انه هو وقت واحد بعد الزوال، على المذهب انه هو اصلا من كتير بعد صلاة العيد، يبقى لو طلع في الوقت ده حتى صح، لان ده وقت الجمعة.